كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر العجب، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، ردده مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث ما زالت في باب العجب، والعجب هو من الكبائر، الذي يعجب بنفسه، يعجب بعمله، يعجب بنسبه، هذا الذي يؤثر عليه في عقيدته، وينبغي للإنسان أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى. والله قد أخبر عن أكرم الخلق وأكرم الناس، والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث عن أبي بكرة وهو في الصحيحين كما سمعتم، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا القول الذي سمعتم، ويحك، قطعت عنق صاحبك، يعني المدح للإنسان وهو حاضر هذا لا ينبغي، كما سمعنا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، لأنه قد يعجب الإنسان بنفسه وقد يحدث له ما يحدث، فينبغي للإنسان أنه لا يمدح أحدا في وجهه ولا يقول له أنت فيك وفيك، يعني أمامه، لأن هذا يدخل عليه العجب، وهذا قد يؤثر عليه في نفسه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كرر هذا الكلام، ردده مرارا، ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، يعني أحسبه أن هذا الرجل على كذا وكذا، أما كانه يمدح في وجهه ويقول فيه كذا وفيه كذا فهذا لا ينبغي. ثم يقول: ولا أزكي على الله أحدا. التزكية هي نفسها شهادة للإنسان بأنه على خير وأنه من أفضل الناس، هذا إذا كان أمامه، ولكن أنت تشهد بما تراه وما تسمعه، والله عز وجل يعلم ما في قلب ذلك الرجل. ولهذا الرسول حذر من هذا، لأنه هذا قد يصيب الشخص الذي يوجه له هذا المدح وهذا الثناء فيكسل عن العمل، ويرى نفسه أنه قد وصل إلى درجة ما وصل إليها غيره. فينبغي للمسلم أن يكون كلامه معتدلا، وإذا أراد أن يمدح أحدا أو يثني عليه فيثني عليه في حال غيابه، يعني إذا أراد أن يقول عند الناس: فلان ونعم رجل طيب رجل فاضل، هذا يقوله ما هو عنده، هو يقوله عند الناس إذا كان يعلم ذلك، ويقول كما سمعنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: أحسبه كذلك وحسابه على الله، يعني أنا اللي في الظاهر لي أنه هكذا، ولكن الذي في قلبه لا أعلمه. وستأتينا الآيات اللي هي في المنافقين الذين يتملقون للناس، والله عز وجل قد أخبر عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله عز وجل قال: والله يعلم إنك لرسوله، ولكن المنافقين يعني كلامهم هذا في ظاهره صحيح أنك رسول الله، لكنهم لا يعتقدون هذا، وإنما يقولون هذا نفاقا وتملقا. فينبغي المسلم أن يكون دائما متصفا بصفات المؤمنين، ولا يكون في كلامه زيادة عما ينبغي أن يقوله. نسمع التعليق من القارئ على هذا الحديث، تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى في هذا الحديث: أن من أسباب العجب المدح، حينما يمدح إنسان شخصا آخر في وجهه فهذا من شأنه أن يجعل الممدوح يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله، ولهذا يكره ذلك. وأما الثناء على الشخص في حال غيابه فهو يدخل في باب الذكر الحسن، بخلاف ما إذا كان الشخص موجودا فهذا لا يجوز، لأنه يكون سببا لإعجاب المرء بنفسه. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا آخر وقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يعني أهلكته بمدحك إياه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذا السلوك، ولهذا حينما قالوا له: أنت سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله فيه هو صحيح وزيادة، ولكنه لم يقبل منهم هذا الكلام، لأنه هذا قد يؤثر عليهم هم. لما قالوا: أنت سيد، أنت السيد، أو أنت سيدنا، قال: السيد الله، الله عز وجل هو سيد العالمين جميعا، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحاسبهم. فانتقلوا للكلام الآخر: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بما تشاءون، ولكن لا يستجلنكم الشيطان، يعني لا يستخرجنكم الشيطان ويدعوكم إلى أن تخرجوا عن الحد الذي ينبغي أن تسلكونه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع مثل هذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحق ذلك، وهو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وينبغي المسلم ألا يطلق الثناء والمدح للناس على عواهنه، لأن هذا قد يخدع أنفسهم وقد يصيبهم ما يصيبهم. كما أن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، هذا ينبغي أن لا يكون هناك غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرفون في بعض القصائد التي فيها الغلو الزائد، ومنها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، وهذا غلو، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل ذلك. فيجب علينا أن نقول ما قال الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد أكرمه بالرسالة وأثنى عليه وبين مقامه، ويكفي أن نكتفي بما في القرآن وبما في السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح بحضوره أو في وجهه، فكيف بمن هو دونه؟ فالإنسان ضعيف، لأنه إذا ما مدح في وجهه كان ذلك سببا لدخول العجب إلى نفسه، وبالتالي انعكس ذلك على عمله. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذي في وجوه المداحين التراب. هذا الحديث من رواه؟ مسلم. رواه مسلم، يعني حتى نعرف أن هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة تنهى مثل عن ذلك. فهذا في صحيح مسلم، وهو أصح كتاب بعد كتاب البخاري، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: المداحين ينبغي أن تحذوا وجوههم التراب، يعني لأنهم هم عملهم هذا يؤثر على الآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون متزنا، وأن يكون آخذا بشرع الله وبتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل. قال حفظه الله تعالى: وغالب من يفعل ذلك المنافقون المتملقون. ولهذا قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ثم قال جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك، وإنما يعملون هذا نفاقا. ولهذا هذه الكلمة أعطوا بها ما يستحقونه في الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فقد عصم ماله ودمه. إذا المنافقون، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، مع أنهم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله قد أعطى الحكم عليهم في كتابه بأنهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، لكن المنافقون مع أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله عز وجل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكافر الصريح، هذا كافر صريح عدوك تعرفه، لكن هذا يقول هو معك، فينبغي للمسلم ألا يغتر بمثل هؤلاء. فهو يقول هذا القول الذي يقولونه ما يقوله للمتملق، يتملقون إلى الناس، إلى أصحاب المناصب، إلى أصحاب الأشياء التي يمكن يستفيدوا منهم، أما كونهم يعتقدون ذلك بقلوبهم فهم لا يعتقدونه. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، والله يقول في هذه الآية والله يعلم إنك لرسوله من غير أن يشهدوا لك، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبين في قولهم أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، لا يعتقدون أنك رسول الله، وإنما يقولون هذا بألسنتهم ولا يقولونه ولا يعتقدونه بقلوبهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه هي صفات المنافقين وأهل التملق، فينبغي الحذر منهم وعدم السماح لهم في التمادي بهذا السلوك المنهي عنه. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه حينما يمدح إنسان إنسانا آخر فإنه يكون قد زكاه على الله، والله يعلم من حاله ما لا يعلمه أحد، فمن الذي يعلم باطن الناس إلا الله جل وعلا؟ ومن الذي يعلم حقيقة صدق أعمال الخلق من حيث كونها صادرة لوجه الله أو العكس إلا الله سبحانه وتعالى، أو من حيث كونها متقبلة أو لا؟ ففي حال مدحنا لشخص نكون قد زكيناه على الله، فإذا كان لا محالة من المدح والثناء فينبغي أن يكون ذلك في غيبته، فيقال: أحسبه كذلك والله حسيبه، لأن الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ويعلم نياته ومقاصده. هذا هو التأدب مع الله، فلا ينبغي تزكية أحد على الله جل وعلا، وهو سبحانه يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فالحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهي عن الإفراط في مدح الآخرين، لأنه لا يؤمن عليهم من دخول العجب إلى أنفسهم واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك، مما يؤدي إلى تضييع العمل وعدم إقبالهم على الطاعات اتكالا على ما وصفوا به. دائما يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها التعاليم الكاملة للمسلمين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما يحتاج إليه المسلمون موجود في كتاب الله، التوجيه والأخلاق والمعاملات هذه كلها موجودة في كتاب الله، ما عدا المسلمين إلا أن يتمسكوا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول السائل على أن المنافقين معلومون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون، لأن الله عز وجل أخبر رسوله بأسمائهم فلانا فلانا، حتى أن بعض الصحابة يخشون على أنفسهم من ذلك، لأنهم كانوا يسألون من كان عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل واحد يخشى على نفسه النفاق. طيب لماذا لم يقتلهم وهم منافقون؟ العلماء بيّنوا الحكمة في ذلك، يعني هم منافقون وفي الدرك الأسفل من النار، يعني أعظم من الكفار الصريحين، لماذا ما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء بيّنوا على أن هذا فيه حماية لجانب الإسلام، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا عملوا ذلك عصموا منهم دماءهم وأموالهم، منه عصموا دماءهم وأموالهم. إذن هذه الكلمة حمتهم في هذه الدنيا، أما عقابهم في الآخرة فهو باقي على هذا الحكم. أيضا من الأشياء التي بيّنوها في هذا الجانب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل المنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتون يصلون مع الناس، ومعروف صلاتهم أنهم لا يصلون إلى مراءاة، لو قتلهم لجاء الظلمة فيما بعد، وسطوا على العلماء وعلى أهل الخير الذين لا يريدون منهم أن ينهونهم عما هم فيه، وإذا قيل لهم لماذا تقتلوهم قالوا هؤلاء منافقون. إذا قيل لهم هذا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة لماذا تقتلونهم؟ ماذا سيقولون؟ يقول الرسول قد قتل المنافقين وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهؤلاء منافقون. فهذا فيه فتح باب على المسلمين وعلى أهل الخير. هذا التشريع الحكيم من الله عز وجل والذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو فيه الحكمة البالغة. ولهذا نفس المنافق والشخص الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، يعني حينما قسمت غنيمة بين المسلمين ففي شخص قال للرسول أعدل فإنك لم تعدل بل جره بثوبه حتى أثر في عنقه، فماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ويحك، من يعدل إلا ما أعدل، يعني إن لم أعدل أنا في الدين من سيعدل؟ ماذا قال الصحابة؟ لأن هذه كلمة ردة للرسول عليه الصلاة والسلام، فاستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه. قالوا ذلك يا رسول الله أن نضرب عنقه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا؟ لأنه قد نطق بالشهادة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام هو يستحق القتل، هذا يكون صد للمسلمين عن الدخول في الإسلام، بحيث أن الأعداء سيقولون انظروا محمدا من دخل في دينه يقتله متى شاء. إذن هذه قاعدة ينبغي للمسلمين أن يفهموها، وبحمد الله العلماء يفهموها لكن الطلاب ما يفهموها لأنهم ما يروحون عند العلماء. من هذه الأشياء التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لدفع ما قد يحدث يعني مثل هذه الأشياء، الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وهذه مكة الكعبة كما تشاهدون بهذا الوضع كانت بهذه الصورة، وعملوها لأن أهل مكة وخاصة قريش يفتخرون بالكعبة، وعملوا لها هذا العمل بحيث يدخل من شاء ويمنع من شاء، يعني الباب بهذه المساعة كما تشاهدونه، يعني يمكن واحد يقف في الباب ما حد يقدر يدخل، من جاء يدفه خلاص. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك، يعني الآن هم دخلوا في الإسلام لما فتحت مكة، حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، بحيث أنه ما حد يقدر يمنع أحد، من أراد يدخل يدخل خلاص. وكما تعرفون الحجر هو من الكعبة، الآن الناس يطوفون خلف الحجر من الكعبة. الرسول قال هذا القول لأن قريش اتخذوا هذه الكعبة شرفا لهم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا لو هدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرج منه، لقالوا إذا محمد ما عنده إسلام ما عنده دين صحيح، جاء يبغي الشرف لنفسه، جاء يبغي الشرف لنفسه فعمل هذا العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا القول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. إذن لماذا منع؟ لماذا ترك؟ ترك من أجل أن لا يقال على أن محمد ما جاء بدين جديد، جاء بدين إسلامي، وإنما جاء يريد الفخر له، لأنهم كانوا يفتخرون بالكعبة وعملوها على هذا العمل، وهو جاء عمل هذا البناء حتى تكون على هذا العمل. فهذه قواعد شرعية ينبغي للإنسان أن يعلمها، ولا سيما طلاب العلم، ويعلموها ويعرفوها إذا ذهبوا إلى العلماء، أما إذا لم يذهبوا إلى العلماء فسيفهمون أفهاما أخرى وقد تأتي لها مشاكل مترتبة أكثر من المصلحة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية رحمه الله أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال رضي الله عنه أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. القصص معناه الوعظ والإرشاد. فهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجماعة جماعتي يراودونني ويطلبون مني أن أعمل القصص، بمعنى أن أعظهم وأرشدهم وأعلمهم. نسمع كلام عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وهو الخليفة الراشد وهو الذي سنته السنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال أخشى أن تبص فترتفع عليهم في نفسك، يعني تبدأ تخطبهم وتتحدث معهم ويحدث في نفسك أنك أحسن منهم وأنك أعلى منهم، فيدخل في نفسك هذا العيب بنفسك فيطرأ عليك هذا وتظن أنك في منزلة أعلى منهم، بل قال كما سمعتم ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. هو لم ينهاه عن الوعظ وعن الإرشاد وعن التعليم، ما نهاه، ولكن قال له أخشى عليك أن يصيبك هذا الداء إذا عملت مثل ذلك العمل. ولهذا نقول لطلاب العلم ولا سيما الخطباء منهم والوعاظ ينبغي لهم أن يعظوا الناس ويرشدوهم، لكن انتبهوا لأنفسهم لا يدخلهم العجب والغرور حتى يصلوا إلى هذه الدرجة، وإنما المطلوب منهم أن يكونوا متواضعين، ومن تواضع لله رفعه. نعم، اقرأ. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا تحذير للوعاظ والدعاة ألا يعجبوا بأنفسهم وألا يعجبوا بوعظهم وكلامهم، لأنهم إذا لم يبتعدوا عن هذا الإعجاب فإن ذلك من شأنه أن يكسبهم ترفعا على الناس. فهذا رجل قال لعمر رضي الله عنه: إنهم يراودونني على القصص، والمراد بالقصص هنا الوعظ. فقال له عمر رضي الله عنه: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك. فقد خشي عليه عمر رضي الله عنه أن يبادر إلى ذلك فيقص عليهم، وبالتالي يتولد عنده إعجاب بنفسه فيترفع عليهم فيضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم مجازاة له على هذا الترفع والكبر. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا تكلم أو خطب فأعجبه كلامه سكت وقطع حديثه خشية على نفسه من العجب. وهو عمر بن عبد العزيز هكذا عادة الطلاب وعادة العلماء ينبغي أن يكونوا كذلك. تفضل. فعلى الدعاة والوعاظ أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يصيبهم العجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ، وبسبب إقبال الناس عليهم وبكثرة من يحضر عندهم، بل عليهم الالتزام والتحلي بالتواضع والاعتراف بالتقصير، وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل ولم يصل إلى الحد المطلوب، وأنهم ما زالوا يجهلون أكثر مما يعلمون. وهكذا دائما الإنسان يجهل أكثر مما يعلم، ما في واحد عنده إحاطة بالعلم وأن كل ما يحتاج إليه الناس كله عنده، وإنما عنده البعض والبعض عند الآخرين، فينبغي الإنسان أن يكون متواضعا، وجزاه الله خيرا إذا تعلم ودعا إلى ما تعلمه، ولكن يكون بالأسلوب المناسب ويبتعد عن العجب، لأن العجب هذا من الكبر، وهذا الكبر يعني من الكبائر التي نهى عنها الله عز وجل في كتابه ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: والتركيز هنا على الوعاظ والدعاة والخطباء دون غيرهم، لأنهم من أكثر الناس عرضة للمدح والثناء وإطراء المتملقين. فهذا عمر رضي الله عنه كان قد نصح هذا الرجل وهو لم يمنعه من ممارسة الوعظ والقصص، ولكنه أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إقرائهم وثنائهم عليه فيصيبه العجب جراء ذلك، ثم يترفع على الناس حتى يكون أبعد من الثريا ارتفاعا في نفسه، ثم يكون ذلك سببا لأن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم، لأنه جاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار. هذا عاقبة الكبر، وهذا الحديث كما ترونه موجود في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل يحشر المتكبرين يوم القيامة بهذه الصور، صور النمل المحتقرة، بحيث أنهم يدعسهم الناس بأقدامهم جزاء على تكبرهم في الدنيا. فيجب للمسلم أن يكون دائما متواضعا لله عز وجل ولا تكون متكبرا على الناس. أي الفرق بينك وبين هذا؟ كلكم لآدم، وآدم من تراب، الله عز وجل خلق آدم من تراب وحواء من طين آدم، وهذه البشرية كلها بكثرتها في هذا العالم من حواء وآدم، يعني من ذكر وأنثى. والله عز وجل لم يفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى، لم يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرجل المتقي والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت أمرت ونهيت. ولهذا من فضل الله عز وجل على عباده أن الأوامر التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يكلف المسلم إلا الذي يطيقه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال في النهي: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الذي تستطيعه تؤديه. لكن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به قد لا تستطيع أن تؤديه. أنت أمرت بالحج، الله يقول لله الذي حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس عندك مال والطريق غير آمن فما وجب عليك الحج. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. طيب نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن عمل الربا، تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ ما في أحد يقول ما يستطيع أنتهي، وهذا لطف الله عز وجل بعباده. لم ينهى عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه، ولهذا لما أمرهم لم يكلفهم إلا الذي يستطيعونه. إذن لما تكون أنت منهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن أخذ أموال الناس بالباطل وعن الربا، تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ في أحد يدعي هذه الدعوة؟ من يدعي هذه الدعوة فهو كاذب، يعرف نفسه أنه كاذب، كل واحد يستطيع. طيب عندك الخمر، عندك الحبوب المخدرة هذه الموجودة، أنت ما تستطيع تمنع يدك أن تتناولها؟ تستطيع. لسانك ما تستطيع تحفظه من الكذب من الغيبة من النميمة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنهما لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ما هو كبير؟ يعني في عرف الناس نجلس مجموعة مننا نشرب شاهي وممكن نتكلم في جيراننا كلهم، هذا الحارة فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني لأنه خفيف على اللسان، خفيف على اللسان. ولهذا يعذبان في كبير وليس بكبير، ليس بكبير في عرفهم لأن ألسنتهم تنطلق في ذلك، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأخلاق السيئة، يعني الكلام في أعراض الناس، والذي ينقل إليك الكلام من زيد إلى عمرو هذا سينقل منك إلى من نقل عنه، يعني كونه يأتي لك بالكلام يقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، هو لو كان صادقا ويريد النصيحة كان نصحه، كان نصحه وقال له ما يجوز مثل هذا، لكن لما ينقل لك هذا الكلام أنت ستتكلم بكلام وسيأخذه وسيذهب به إلى ذلك الرجل ويقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا. ولهذا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن رجلا جاء عنده وقال له فلان يقول كذا ويقول كذا، فقال له: إن شئت جئنا به وإن شئت عفونا عنك. اسمعوا التعبير هذا، يقول: إن شئت جئنا به، هذا الرجل الذي تقول يقول كذا ويقول كذا، ونبحث الكلام معه ونتكلم معه، وإن شئت نعفو عنك عفونا عنك، قال العفو فذهب. فلو أن كل واحد يأتيه واحد ينقل له عن أخيه عن جاره عن زميله مثل هذا الكلام ويقول له: نجيب الرجل هذا، سينتهي الموضوع تماما، لكن يفتح أذنه له فيسمع منه ويتمادى الكلام، وهذه قد تأتي بمشاكل بين الناس وقطع أرحام وأشياء معروفة ترتب عليها. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما بحيث أنه يتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.